حصريا على إنشاءاتكم. يا أروع اللحظات اللي انتظرناها، يا أجمل الأوقات اللي قضيناها. يا أروع اللحظات اللي انتظرناها، يا أجمل الأوقات اللي قضيناها عشناها بالأفراح والحب جمعنا، ما يوم منها راح إلا وقربنا. عشناها بالأفراح والحب جمعنا، ما يوم منها راح إلا وقربنا. اللي انتظرناها، يا أجمل الأوقات اللي قضيناها. تعالي تعالي يا أيام، خذينا طرورود، يلا انثرينا أحلام وفينا أغلى وعود. تعالي يا أيام، خذينا طرورود، يلا انثرينا أحلام وفينا أغلى وعود. يا أروع اللحظات اللي انتظرناها، يا أجمل الأوقات اللي قضيناها واليوم جبناها، هذه شهادتنا والفخر غناها من قد فرحتنا. واليوم جبناها، هذه شهادتنا والفخر غناها من قد فرحتنا. اللي انتظرناها، يا أجمل الأوقات اللي قضيناها. يا أهلي يا أحباب، انتو هديتنا، معكم فرحنا طاب وتحلى حفلتنا. يا أهلي يا أحباب، انتو هديتنا، معكم فرحنا طاب وتحلى حفلتنا. يا أروع، يا أروع اللحظات اللي انتظرناها، يا أجمل الأوقات اللي قضيناها. يا أروع اللحظات اللي انتظرناها.